ولذلك إذا كنت في حاجة مرتان فأرسل حكيما ولا توقه. فرح محمد بن بسامة اليهود سمعوا كده يلا بينا يلا جماعة، وقاموا ربطوا حديثهم وهيمشوا شوية الباب خبط وطلعلك الجماعة الحوال حاول عارف حاول البطانة بطانة السوق المنافقين اللي في كل موقف باب خبط مين؟ أنا جاي لكم جواب من عبد الله بن أبي وراء النفاق بيقول لكم ما تخرجوش احنا ما يرضناش احنا عز علينا فرق وما يرضناش انكم تخرجوا ده كلام فارغ واحنا ايه مفيش رجاله في البلد ما تخرجوش ولو حاربتوا هنحارب فنائس ومعنا مقاتلون فندخل في حصنكم ونحارب معكم ونحن وانتم كثرة عليه وسنقضي عليكم اوعوا تخرجوا. اليهود قالوا له بس يعني انت عارف الراجل ده بيعمل ايه فينا؟ قال لهم انا بقول لكم ما تخرجوش وانا المسؤول عن كده، ولو يا سيدي ما تزعلش مش لو حاربتوا هنحارب معاكم، انتوا لو خرجتوا احنا كمان هنخرج معاكم، مفيش خير في بلد انتوا مش فيها يا شيخ. الكلام ده حصل كده، ولذلك علق الله سبحانه وتعالى عليه في سورة الحشر الذي كان سيدنا ابن عباس كل ما يقول له سورة الحشر يقول سورة بني النضير، ورد في صحيح البخاري يقول سورة بني النضير. فطبعا اللي حصل بعد كده انهم لا دخلوا معهم ولا حربوا ولا شافوهم ولا اي حاجه ولا ذهب المنافقون، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال كمثل الشيطان إن قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني خاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. المهم اليهود لما سمعوا كده قالوا طب بس حطوا حديثهم، بعثوا جواب للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له إنا لم نخرج فافعل ما بدا لك. والله يا اخوانا هذا الموقف كل ما بيجي إلى ذهني كنيسة دي من غزوة أحد شايلانهم 70 واحد، بئر معونة شايل 70 كان، الوجيع شايل 10، حالة صعبة، وبنو النضير عندهم حصون حصينة وأسلحة شديدة ومش محتاجين يخرجوا بره حصونهم، ده الحصون زارعين فيها نخل وبلح وشجر ويكفيهم تموين زي ما هم عايزين. فبمجرد أن بلغت هذه الكلمة الرسول عليه الصلاة والسلام وقف وقال بأعلى صوته الله أكبر، فكبر المسلمون وراءه وارتدت المدينة بالتكبير. هذا العمل استجمع العقائد في روح معنوية عالية جدا في صدور المسلمين، وفورا بالبقى طب احنا كنا نقول لهم اخرجوا نقعد نعمل نشوف هنعمل ايه ولا المسألة فيها نجمع مجلس أمن أو غيره، فورا حرك المسلمين إلى هناك جميعا بسلاحهم ما بقي معهم من الرجال ومن العتاد. أنا بفكر دايما وأقول غزوة أحد اللي كان فيها الناس دول وقتلوا بئر معونة وما إلى ذلك توجهوا إلى بني النضير فحاصروهم في حصونهم حصارا المسلمون فيه هم الخاسرون بالأوضاع المادية، لأن اليهود عندهم أكلهم وشربهم وحصنهم وكل شيء ودول في العراء وليس عندهم ما يطعم. لكن تحدث ثلاث وقائع سبحان الله تقلب المسألة رأسا على عقب، ولازم نتفكر فيها. ثلاث وقائع دول خلوا الناس يتكلموا على المسلمين. أول حاجة إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأمر عجيب لم يسبق له مثيل. أولا أي غزوة سابقة على غزوة بني النضير كانت في الصحراء، جيشين في الصحراء، إنما غزوة بني النضير كانت هجوم على بلد قرية بني النضير،